بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا الاستبدال موجود في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل، وإن كان هذا الموضع لكافيا، لكنه قال عز وجل: وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال عز من قائل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهد الأداء. دي صفات الإنسان المؤمن، أن يكون ذليلا خافضا جناحه للمؤمنين عزيزا على الكافرين. لكن ما دامت المسألة على العكس من ذلك، أعز على المؤمنين أذل على الكافرين، فلا بد أن نذوق ألوان الذل والهوان والعياذ بالله. شوف النهارده تقديس الحضارة الغربية، عملاء الأمريكان الذين ملأوا الصحف والمجلات تبرعا من عند أنفسهم، لأنهم أشربت قلوبهم حب الحضارة الغربية. شوف رضا هلال وأمثاله كيف يكتبون ويروجون للأفكار الأمريكية. أنا نسيت أن آتيكم بخطبة الرئيس بوش عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أتيت بها عن طريق الإنترنت. أود أن أقرأ عليكم هذه الخطبة إن شاء الله في مرة مقبلة بإذن الله. نسيت، قدر الله ما شاء فعل. شوف خطبة الرئيس بوش عن حالة الاتحاد. ما وصلنا من هذه الخطبة أنه حذر من محور الشر العراق وإيران وكوريا الشمالية، لكن في الحقيقة هذه الخطبة مليئة بالعداوة الصريحة للإسلام وللمسلمين، عداوة صريحة، وتوضح أن هناك تنسيقا تاما عجبت قلوبهم حب الحضارة الغربية. شوف رضا هلال وأمثاله كيف يكتبون ويروجون للأفكار الأمريكية. أنا نسيت أن آتيكم بخطبة الرئيس بوش عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أتيت بها عن طريق الإنترنت. أود أن أقرأ عليكم هذه الخطبة إن شاء الله في مرة مقبلة بإذن الله. نسيت، قدر الله ما شاء فعل. شوف خطبة الرئيس بوش عن حالة الاتحاد. ما وصلنا من هذه الخطبة أنه حذر من محور الشر العراق وإيران وكوريا الشمالية، لكن في الحقيقة هذه الخطبة مليئة بالعداوة الصريحة للإسلام وللمسلمين، عداوة صريحة، وتوضح أن هناك تنسيقا تاما. هذا التنسيق نحن رأيناه. نحن كنا نقول إيه؟ خطبة الرئيس بوش عن حالة الاتحاد. ربنا يقطع ويقطع شارون وسائر الكافرين. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضلوه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كلمة الله عز وجل عالية دائما، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، يبقى بعد ان توعد سبحانه وتعالى رغب في ذلك وامر به واوجبه، انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني ايه يا اخوانا؟ اختلفوا في تفسيرها. خفافا وثقالا شبابا وشيوخا. روى الامام الطبري عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: شهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين قط إلا عاما واحدا، وكان يقول: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. رب العزة يقول: انفروا خفافا وثقالا، وأنا لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، إلا شابا أو شيخا. والله عز وجل لا نأذن لأحد في التخلف. وقال بعضهم: أغنياء وفقراء، خفافا أغنياء، ثقالا فقراء. وقال بعضهم: أصحاب العيال، أصحاب الأولاد، ومن ليس عنده أولاد. يعني إذن خفافا وثقالا كما اختار إمام المفسرين الطبري رحمه الله تشمل كل هؤلاء. انفروا خفافا وثقالا وابذلوا المهج في نصرة الله عز وجل وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكروا قوله تعالى: ولو شاء الله لم تصر منهم. لكن ده قلنا بالنسبة إلينا إيه؟ مجرد ابتلاء، وهذا الابتلاء سيظهر أهل الإيمان من أهل النفاق حتما، كما وقع في هذه السورة بالضبط، وكما وقع في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب كانت غزوة الأحزاب، حدث فيها قتال لم يحدث فيها قتال، وهذه السورة سورة التوبة تعرضت لغزوة تبوك بسياق طويل. هل وقع قتال؟ إطلاقا. النبي عليه السلام بعد أن وصل إلى تبوك وجد أن الروم تنموا في حصونهم، انتظر عليه الصلاة والسلام، أقام 20 يوما على ما ورد عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ينتظر الروم عسى أن يخرجوا إليه، لأنهم هددوه. فلما زحف إليهم عليه الصلاة والسلام بأكبر جيش للمسلمين، كان عدد المسلمين 30,000، ولم يحدث قتال، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان الحاصل من هذه الغزوة ثلاثة أمور، كان الحاصل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الروم كنوا في بلادهم وخافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقع الله عز وجل الرهبة في قلوبهم. ثانيا أن البلاد التي كان الروم يسيطرون عليها، بعض البلاد كأيلة مثلا، بعض البلاد أيلة وتيماء وغيرهما من البلاد، تحولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا أن يدفعوا الجزية. الأمر الثالث، المكسب الثالث من هذه الغزوة التي لم يحدث فيها قتال، أن الله عز وجل فضح المنافقين، فضح المنافقين في حال السلم. الكل شبعان، الكل من أهل الإيمان مؤمنون أتقياء، أول ما تأتي الفتنة لابد أن ينكشف الإيه؟ الأمر، وأن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أنت فاكر إيه؟ كذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى وزلزلوا. وزلزلوا، شايف المعنى؟ واحد وقت تزلزل. من دول بقى الذين ورد فيهم الكلام؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى مين اللي بيزلزل يا اخواننا؟ الرسول والعصابة المؤمنة التي آمنت به. تصور هذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ده بالضبط ما حدث في غزوة تبوك. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ده خير مهما أنفقت فما تنفقه قليل. وقد ذكرت لك الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرج من بيته إلا لا يخرجه من بيته لا يخرج من بيته إلا جهادا في سبيله وتصديقا بكلماته. تكفل الله له بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي شوف مسكنه شوف التعبير بيته أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بالأجر أو الغنيمة. يعني إذا الإنسان فائز على كل حال. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما النصر إما الإيه يقاتلون في سبيل الله فإيه فيقتلون بس لا فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون ما دام بريق السيف لمع فوق رقبته القتل رأى القتل القتل بعينه فهذا حسبه من فتنة القبر هذا يسير عن فتنة القبر لا يفتن في قبره. تصور يعني لو واحد خرج جهادا في سبيل الله لئلا يفتن او يعذب في قبره والله ان كانت هذه لكافية. رأس القبر قد ايه اخوان كم سنة ابائنا واجدادنا مات بقالهم كم سنة سبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية وان يرحمنا برحمته. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واحد يقول طب انت بتكلمنا الكلام ده ليه؟ روح نقدر نطلع. ايه الفرق في كتاب الوثيقان ودوشنا من أول الخطبة بالآيات سورة التوبة هو نقدر نطلع؟ طيب إن تعذر عليك الخروج فحتى تكون من أهل النجاة انظر إلى أحوالهم المذكورة في نفس السورة. كمل الآيات لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني لو كان في غنيمة وسفرية قريبة والفوز مضمون لاتبعوك. يبقى إذن هؤلاء يتبعونك على ايه؟ على دنيا. يبقى ده ما ينفعش يكون ابتلاء. يبقى لازم الابتلاء يكون في سفر بعيد شاق الى الشام وفي وقت اشتد فيه الحر والقحط وطابت الظلال والثمار ثمار المدينة طابت والظلال الباردة والأشجار الوارثة. والرسول عليه السلام لسه راجع من فتح مكة ومن غزوة حنين التي هزم فيها المسلمون في أول الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مدبرين. بعد هذه القصة وبعد أن حاصر عليه الصلاة والسلام الطائف مدة من الزمان رجع إلى المدينة فبلغه خبر استعداد الروم للخروج إليه. لم يتوانى عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت جهادا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من الأنصار والمهاجرين رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم على الخير. فلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. احنا نسأل الله لولا الاعذار التي كانت عندنا لكنا خرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. يبقى دي درس كبير جدا للانسان المسلم. لا تهتم بالاعتذار للناس اهتم بحقيقة ما في داخلك هذا هو الذي سيكون الحساب على اساسه. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وكذلك الذين تخلفوا من المنافقين من تخلف معهم من اهل الايمان كم واحد؟ ثلاثة. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء المخلفون من المنافقين يبدون المعاذير فاستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. هل الاستغفار ينفعهم؟ أبدا. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر لهم سبحانه وتعالى. لكن لما جاء كعب بن مالك وصاحب هلال بن أمية ومرارة بن الربيع تبسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما مغضب وسألهم عن أعذارهم، هل كان عندكم من عذر؟ تعرف ما يقول؟ لا والله يا رسول الله، ما كنت أكثر استعدادا للخروج مثل ما كنت في هذه الغزوة، ولكن اللي حصل خجلت. اعتراف، والاعتراف كما يقول أهل العلم الاعتراف دليل على الندم، فالاعتراف فرع التوبة، أن يعترف الإنسان بذنبه. يبقى ندمان يقول لك لا أنا أخطأت. شوف جلالة بن سعد رضي الله تعالى عنه حين خرج المسلمون للاستسقاء، قام جلالة بن سعد خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألستم تعترفون بذنوبكم؟ قالوا بلى. فقال: يا رب، قد اعترفنا بذنوبنا وجئناك نسألك المغفرة والرحمة وأن تسقينا، فما زال كذلك حتى سقاهم الله عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا وإيه؟ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا مجرمين، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنه. شوف العتاب الرقيق للرسول عليه الصلاة والسلام المقدم بالعفو أولا. عفى الله عنك، من أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ هؤلاء أتوا إليك يستأذنون وقد أضمروا الجلوس على أي حال، أذنت لهم أو لم تأذن؟ فلو أنك لم تأذن لهم لتبين الصادق من الإيه؟ من الكاذب. خلي بالك بقى، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والمسألة تحتاج استئذان، هذه العبادة العظيمة، هذه الطاعة الكبرى تحتاج إلى الاستئذان. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم إيه؟ يترددون، كما قال عز وجل في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. دائما حال حال التردد والتذبذب لا رسوخ له أبدا. أما أهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الرسوخ في دينه تبارك وتعالى، أن يجعلنا من الراسخين في الإيمان، من الراسخين في العلم، من الراسخين في العلم. فإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. شوف هذه الغزوة أخواننا، هناك الغني وهناك الفقير، كيف كان حال الغني وكيف كان حال الفقير؟ الغني كعثمان رضي الله تعالى عنه جهز ثلث الجيش، وصح عند الحاكم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك صح هذا الحديث الإمام الذهبي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهناك الفقير علية بن يزيد الذي قام من الليل يصلي التهجد ثم جلس في مصلاه باكيا. يبقى دي حالتنا احنا، دي حالة العاجز، حالة العاجز، قام في مصلاه باكيا. في اخوانا مفاتيح سيارة، في مفاتيح عموما ضيع بعض من صاحبها موجودة عند المنبر. وبعد ان صلى التهجد جلس يبكي ويقول: اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل لي ما، ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. عملوا إيه؟ قالوا فرصة الحمد لله، بركة اللي جات منك يا جامع. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنسان مؤمن، إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج وأنا قاعد أترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خرج إلى هذا السبت العظيم ومعه أفاضل أهل الأرض وأنا جالس لا أستطيع. سبحان الله. اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتخوى به عليه، ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق بعرضي على كل مسلم ظلمني فأصابني في جسدي أو مالي أو عرضي. ثم أصبح يمشي بين الناس فعادته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. فعاد عليه الصلاة والسلام أين المتصدق الليلة؟ فقام الرجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمره، فقال عليه الصلاة والسلام أبشر والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. حين رفع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وأشرف على المدينة وظهر جبل أحد، قال عليه الصلاة والسلام هذه طابة المدينة، أحد جبل يحبنا ونحبه. الحديث ثابت في الصحيحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو راجع بقى خلاص، رأوا معالم المدينة من على بعد، رأوا جبل أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، إن بالمدينة أقواما لم تقطعوا واديا ولم تسيروا مسيرا إلا كانوا معكم. فقال الصحابة يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر. تخبرك وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأحمد شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. يبقى كانوا معكم يعني شركوكم في الأجر. ألم يقل الله عز وجل؟ شو بقى حال الناس؟ فرح المخلفون لمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المسألة فقط تحتاج إلى إيه؟ إلى فقه. برضو المرأة التي يقال لها ما امرأة ارتدي الحجاب تقول أنا أشعر بالحر إن ارتديت الحجاب، قل لها نار جهنم أشد حرا لو كنت تفقهين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ده شوف التعبير، واحد يفرح انه تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ايمان. ده المؤمن يحب ان يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع احواله. لكن هؤلاء كرهوا الجهاد في سبيل الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. رب العزة سبحانه وتعالى قال قل نار جهنم، إذا إذن لم يرد عليك عذرهم. هذا حر شديد جدا، وكانوا ينحرون الناقة ليشربوا ما في كرشها من الماء في الغزوة. تصور مع أنهم كانوا كل ثلاثة من المدينة للشام 10 كيلو، يعني كل واحد منهم مشي تلت المسافة، اسم على ثلاثة، كل واحد مشي منهم اقصد مشي تلتين المسافة ورجب التلت، مش كده؟ شوف المسافة قد ايه وتلتينها كام. لا حول ولا قوة الا بالله، في شدة الحرص، ومع ذلك لا يجدون الماء وينحرون الجزور ليشربوا ما في بطنها ما في كرشها من الماء. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مسألة بس محتاجة فقه وعقل. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الشيخ قبري زوجه بالخارج قال انا ارجو ان تقطع عليها درسي، الشيخ قبري زوجه بالخارج فدخل في إليها ان شاء الله ولم اكرر هذه المسألة مرة ثانية، كل واحد يتفق مع زوجي كما يريد. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا صاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. اضحك زي ما انت عايز، الدنيا قليل، لكن إذا صار إلى الله عز وجل استأنف بكاء، يعني ابتدأ بكاء لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا. قل نار جهنم أشد حرا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال رسول الله، إن كانت لكافية، إن كانت نار الدنيا لكافية، هو حد يحط صباعه كده في النار ضرب، إن كانت لكافية. قال عليه الصلاة والسلام، فإنها فضلت عليها 69 جزءا. نسأل الله السلامة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نموذج آخر، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذه كما قال المفسرون نزلت في الجد بن قيس، في الجد بن قيس، وكان من سادة بني سلمة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يا بني سلمة من كبيركم؟ قالوا، الجد بن قيس، غير أنه به البخل. فقال عليه الصلاة والسلام، وأي شيء أدوأ من البخل؟ بل كبيركم بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنهما. نزلت هذه الآية في الجد بن قيس حين استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يثبت بإسناد صحيح، ولكن رواه ابن إسحاق مرسلا عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم، فهو مرسل. أن النبي عليه السلام نبهه للخروج فقال، يا رسول الله، إني معروف بشدة الميل إلى النساء، فأخشى أن لا أصبر على نساء بني الأصفر. خلي بالك بقى، لو كان هذا رجل صادقا فيما يقول، طب أنت خرجت أو امتنعت خوفا من الوقوع في الإيه؟ في الزنا، لأن الزنا محرم، مش كده؟ وهل التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباح؟ مع أنه كان كاذبا في أصل الأمر. ومنهم من يقول، أذلني ولا تفتني، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أذلك ولا أفتنك، أنت لا تفقه شيئا في دين الله عز وجل، تخاف الوقوع في الزنا، هذا إن كنت سابقا مع أنه كان كذابا، ولا تخاف أن ترغب بنفسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتخلف عنه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، سبحان الله العظيم. لكن أهل الإيمان لهم أحوال أخرى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بس كده بالشرط، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. لأن الله عز وجل أوجب عليك أمرين، لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لم تستطع أن تقاتل لضعف أو مرض أو فقر، يبقى سقط عنك الأمر الأول وهو الإيه؟ القتال، لا تكلف إلا نفسك إيه؟ وحرض المؤمنين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم إيه وهم أغنياء. فصار أحد بيعيط لأنه لم يجد ما يخرج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون قال فيهم عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. إذن يا أخوانا سبب الجهاد المتاحة ما تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. إن كانت في المقاطعة تصور في خطبة الجمعة السابقة بلغني أن امرأة للأسف هي محجبة قالت لأخت مقاطعة البضائع الأجنبية هذا كلام فارغ. والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فجعلتنا في الساق سامحها الله وهداها جعلتنا في الساق واستهونت أو استخفت بالأمر. وهذا من خصال المنافقين. وأنا أرضأ بالأخت عن أن تدخل نفسها في زمرة المنافقين. ومن الآية في سورة التوبة المنافقون إذا رأوا فقيرا جاء بالنظر اليسير ليتصدق به تهكموا عليه. الآية تقول إيه؟ لا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قاعد عاملين زي عاجز الفرح والعياذ بالله. ما في إنسان فقير بما استطاعه ولو كان كسرة خبز. الله إنما عسلام قال فاتقوا النار ولو إيه تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوا من جاء بالنبر اليسير تهكموا عليه. وإذا رأوا من جاء بالمال الكثير سخروا منه أيضا وقالوا ناسق يريد أن يذكر عند الناس ولا عجبهم ولا عجبهم. فدي أخواننا سنات المنافقين لا تستقل شيئا. وقد تبينت لك القاعدة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك. وحرب المؤمنين تصدق به تهكموا عليه. الآن تقول إيه لا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قاعد عاملين زي عاجز الفرح والعياذ بالله. ما في انسان فقير بما استطاعه ولو كان كسرة خبز. الله إنما عسلام قال فاتقوا النار ولو ايه تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره عليه الصلاة والسلام. فإذا رأوا من جاء بالنذر اليسير تهكموا عليه. وإذا رأوا من جاء بالمال الكثير سخروا منه أيضا وقالوا ناسق يريد أن يذكر عند الناس ولا عجبهم ولا عجبهم. فدي أخواننا سنات المنافقين لا تستقل شيئا. وقد تبينت لك القاعدة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك. وحرب المؤمنين والذين يقولون إن المسلمين سيضارون من وراء هذه المقاطعة. يعني يخلنا علماء الأمة لا احترام لهم المجاهدون في سبيل الله الذين يحتفون بالمسلمين أن يقاطعوا البضائع الأمريكية واليهودية والإنجليزية لا كرامة لهم لا كرامة لعالم ولا كرامة للمجاهد الذي يحترق على أرض فلسطين وأنت مصدق دائما. سبحان الله العظيم منهم من يقول إن هذا سيضير المسلمين لأن هذه المشروعات مشروعات مشتركة هذا ليس ضررا فقد سيوقف أرباحهم. هؤلاء جمعوا التكاليف وجمعوا أرباحا طائلة في الزمان الماضي لكن هب أنهم أضيروا هب أن بعض المسلمين أضيروا. أليس في الجهاد مصرح لجيش المسلمين بأن يقتل الترس من المسلمين إذا تطرس بهم الكفار ولم يجد جيش المسلمين وسيلة للتنفيذ بالكفار إلا من خلال قتل الترس من المسلمين، أليس قد صلح الشرع لهم بالقتل في هذه الحالة نظرا إلى المصلحة الأكبر المصلحة العظمى؟ هذا ما نستطيعه. ونستطيع أيضا الدعاء أن نكون معهم بقلوبنا، أن نكون معهم بقلوبنا. هذا سيسعنا إلى ماذا؟ إلى جد في الأمر، والجد هو أول الخطوات. البغض المنقطع النظير لهذا الكلب بوش وشارون والأمريكان واليهود والإنجليز قوم لوط الذين يثنى عليهم بأنهم معقل الديمقراطية، هؤلاء قوم لوط والعياذ بالله. والله أخوانا كنت أسير في هذه البلاد في انجلترا، وكلما رأيت رجل أقول هذا الرجل الغالب أنه ولد زنا، إن الزنا هناك والبيض مثلين دي مسألة. يقولك واحد يتجوز واحدة بعد 26 سنة ومخلف منها أربع عيال، الواد الصغير سنه 16 سنة، إيه الكلام الغريب ده؟ بالإضافة إلى أن هذا الرجل قد يكون راكبا أو مركوبا في آخر النهار لأنه من رسوم الشذوذ، وصرحت لهم الكنيسة بأن يتزوج الرجل من الرجل في الكنيسة. دي مرض أشكك منه فيه، ويكون لحم الخنزير ولا يستنجون. كنت أقص هذه القصة على أحد إخواني فقال والله يا شيخ أنا كنت في ألمانيا إذا ركبت سيارة النقل العام وقام أحد الجالسين لينزل في محطته أعب أن أجلس مكانه، ليه؟ الدنيا حر والعالم هؤلاء لا يستنجون، وهو قاعد طبعا يرى هذه النجاسة تصيب المقعد، فكان يحدث من أن يجلس مكان هذا الكافر. وكذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين حين أنزل وفد ثقيف من المسجد قال الصحابة قوم أنجاس رضي الله تعالى عنهم، ما نفعل من هؤلاء والعياذ بالله. ما نحن ثم الآن نعظم الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن التحرك للجهاد في سبيل الله جهاد هؤلاء سيؤدي إلى التحرر من ثقافاتهم، وده أهم في الموضوع. قبل أن تتحرر من منتجاتهم تحرر من ثقافاتهم. شبابنا الآن كلهم شفت واحد امبارح الساعة 1 بالليل حالة أقطع خالص، شاب ولابس نظارة سودة مش عارف مسحوبة ازاي نظارة سودة وحاطط حاجة هنا زي وشم ولابس فانيلا مقفولة أو ما يعرف بالتيشيرت أسود، يعني قلت الراجل ده بيتشبه بالصيع المنتشرين في منهاتن في نيويورك. بالصيع الناس هناك المحترمين إن كان فيهم ريحة الاحترام لا يفعلون هذا، ده فعل الصيع يا فم. تشبه تام بالنصارى، والنصارى الذين قادوهم إلى هذا هم اليهود. اليهود هم الذين يسيطرون على العالم وعلى الحضارة الغربية. إذا شوف رب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولذلك قال قبل ذلك عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. أما أهل الإيمان لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. يبقى إن عرفت أن المقاطعة من ضمن السبل التي تنزل حتى أدى خسارة بالعدو افعلها، حاول أن تؤذيهم بقدر ما تستطيع. إن عرفت أن الدعاء للمؤمنين بالظاهر الغيب مستجاب ادعو الله عز وجل لهم. حرب المؤمنين أيضا حتى يعود الناس إلى دينهم، وإذا عاد الناس إلى دينهم لابد أن يولى عليهم خيارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأخيرا أحذر إخواني من هذا الكتاب، كتاب هرمجدون. هذا الكتاب كتاب أساطير وخرافات، وتجد أن الرجل قد عمي عليه الأمر حتى أنه مثلا يقول إيه؟ روى نعيم بن حماد بإسناده عن كعب الأحبار ويسوق الخبر ثم يقول صدقت يا حبيبي يا رسول الله. الله انت رأى صبر على كعب الاحبار فين الرسول هنا عليه الصلاة والسلام؟ اين الرسول؟ فهذا الرجل معظم الاخبار ينسبها الى مخطوطة، هذه المخطوطة لم يطلع عليها ولا رأها بعينيه، وانما هو ينقل عن رجل زعم انه وجدها في الكتاب خانة بتركيا، يعني دار الكتب التركية، فهي مخطوطة مجهولة. لو سلمنا بان هذه المخطوطة موجودة وان مؤلف هذا الكتاب هرم بالدون اطلع عليها، امين محمد جمال الدين اطلع عليها، افترض هذا، فنعيم بن حماد صاحب هذه المخطوطة قال اهل الجرح والتعديل ليس بالقوي، ولا يظننك ان امين ذكر انه من شيخ البخاري، لان البخاري رحمه الله انما روى له متابعة، وهذا ما يتسامح بمثله وهو معروف يعرفه اهل الشأن. فاذا البخاري روى له متابعة، يعني يورد الحديث من طريق الثقات ثم يرد متابعة لاحد الضعفاء. حق ان نعيم ابن حماد من الثقات الاثبات، امين يقول روى نعيم ابن حماد باسناده، اين الاسناد؟ هل معنى ان نعيما ثقة انه لا يروي الا عن الثقات؟ ابدا. الامام الشافعي رضي الله عنه روى عن مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم بن خالد ضعيف، وروى عن ابراهيم ابن ابي يحيى، وابراهيم قال العلماء ضعيف جدا بل قال بعضهم كذاب، ابراهيم ابن ابي يحيى. والشافعي يقول حدثنا الثقة، خفي امره على الشافعي، فاين اسناد نعيم لننظر فيه؟ هل ان الاسناد صحيح؟ يبقى المخطوطة موجودة ونعيم ثقة واسناده صحيح، هذا الاسناد انتهى بمن؟ بكعب الاحبار، بالزهري محمد بن شهاب. الزهري من صغار التابعين، لو كان صحابيا لقلنا هذا القول لا مدخل للاجتهاد فيه، فهو محمول على ان الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا في كل الصحابة يا اخوانا؟ ليس في كل الصحابة، هناك بعض الصحابة الذين اشتهر عنهم انهم يحدثون عن اهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك اذا ورد خبر عن عبد الله بن عمرو قال اهل العلم يحتمل انه من الزاملتين اللتين اصابهما عبد الله بن عمرو، كان قد اصاب زاملتين لاهل الكتاب فكان يحدث من هنا، لان النبي عليه السلام كما ثبت في الصحيح قال من حديث عبد الله بن عمرو نفسه، قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك كان إذا روي عن عبد الله بن عمرو خبر موقوف عليه قال أهل العلم بالحديث ربما كان هذا من الزاملتين اللتين أصابهما عن أهل الكتاب. على كل حال وكعب الأحبار ده كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، فكيف نجعل أخباره حجة على هذه الطريقة، طريقة أهل الخرافات والبدع؟ لأن هذا الرجل نحن حذرناه سابقا حين أصدر الكتاب عمر أمة الإسلام، وكان مكمن الخطر أنه اعتمد على حديث لا يعتمد عليه أصلا في حساب عمر الأمة بالسنين. إيه خطورة المسألة دي؟ هذا الحديث ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله محمل، له محمل، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وأمين ذكر كلام الحافظ في موضع ولم يذكر كلامه في موضع آخر، لذا أمين مدلس، إما أن يكون مدلسا أو جاهلا، لكن لا يمكن أن يقال هو جاهل، لأنه في الموضع الأول الذي نقل منه أحال الحافظ على الموضع الآخر. يبقى الأمانة العلمية تقتضي أن يرجع إلى الموضع الآخر وينظر في كلام الحافظ ابن حجر. لما تيجي أنت النهاردة تحط عمر محدد لأمة الإسلام، أنت تنتقد على أهل الكتاب كتبهم وتزعم أن هذه الكتب محرفة وليس ولا تصح نسبتها إلى الله عز وجل. ليه؟ أول شيء لأنها مختلفة مضطربة. تقول هات إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل كذا، تجد أنها اختلفت في صلب الدين. أدي باب من باب من أبواب المطاعم. الباب الثاني أن هذه الكتب كذبت في النبوءات، أن المسيح عليه السلام يخبر بأنه سيقع كذا في حين كذا ويأتي هذا الحين ولا يقع. يبقى كيف تكون هذه الكتب منسوبة إلى الرب تبارك وتعالى؟ أمين لما انتقد من طلبة العلم قال الله ائتوني على حسب ما بلغني. حدثني بذلك الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو ذر القلموني، قال لي إن أمينا قال ائتوني بكلام لمحمد بن عبد المقصود أو لفوز السعيد بأن ما في هذا الكتاب باطل وسأرجع عنه، فطالباني بأن أكتب إليه، فكتبت إليه بالفعل ووقعته وسلمت هذه الورقة للشيخين الفاضلين على أن يوصلاها إليه. طبعا المسألة أنا كنت أتوقع الكتاب لقي رواجا، وما دام الكتاب لقي رواجا وصار صاحبه مشهورا عند الناس صعب هنا أن إيه أن يتراجع الإنسان. كالمرأة التي تتكسب الراقصة المليارديرة، لو أنها تكسبت 100 جنيه حراما وصل التوبة، لأن من التوبة أن تخرج من هذا المال الحرام. لكن 100 مليون هنا تصعب التوبة أم لا؟ تصعب التوبة. ويأتي قول من قال إذا غضب الله على قوم أعطاهم مالا حراما وإذا اشتد غضبه بارك لهم فيه. هذا ليس حديثا عن النبي عليه السلام وإن كان المعنى صحيحا، لأن النماء في هذا المال الحرام يوعر على صاحبه طريق التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فأنت ستجد هذا الكتاب مليئا بهذه العينة من الأخبار، بإسناده عن تعب، بإسناده عن الزهري، أشياء وأحاديث عرجاء يعرف هذا من له أدنى اهتمام بعلم الحديث ومن قرأ ولو مصنفا واحدا في مصطلح الحديث. فاحذروا أمثال هذه الكتب. أنت قلت إذا لما يجي النهاردة يقول لك إن المهدي المنتظر سيخرج بعد شهرين، خلاص، وأن هزيمة اليهود ستكون على يد المهدي المنتظر، خلاص، كل واحد يقعد في بيته، المجاهدين في فلسطين يقعدوا، وإحنا كمان نقعد، ما فيش فايدة من إلقاء الدروس ولا من سماع المواعظ ولا تعلم الدين، المهدي جاي وكل حاجة هتتحل وانتهت المسألة وأحالنا على مجهود. أبدا. أنا في هذا الصدد أذكر بأمرين حديثين. الحديث الأول، أولا يا أخوانا، من الذي سيقتل المسيح الدجال؟ ها؟ عيسى بن مريم عليه السلام. كلنا حافظين كده، كلنا حافظين كده، لأن النبي عليه السلام أخبر بذلك في غير ما حديث. ومع ذلك روى أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين. إذا الجهاد لابد أن يقوم به، أن تقوم به طائفة. لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال. الله. طب يقول إيه إذا كان مذكور في صحيح السنة أن الذي سيقتل الدجال المسيح ابن مريم عليه السلام؟ قال أهل العلم لأن أهل الحق يعرفون دائما أنه يجب عليهم أن يقوموا بسرد الوقت حتى يأتي المخرج من الله عز وجل. يجب عليهم ان يقوموا بايه؟ بفرض الوقت. انت ربنا فرض عليك انك انت تقاتل اهل الباطل، وهذا المجرم الاعور الكذاب يزعم انه الله وطائفة الحق موجود، انا عاشف ولا كامل، ان سكتت على هذا المجرم تقوم تتصدى له وتقاتله حتى يبعث الله من يقتله، المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى دي خطة لازم تحفظها، انك انت ينبغي عليك ان تقوم بفرض الوقت والا تواكل. الحديث الثاني، جاء المشركون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد. رؤيا الانبياء يا اخواننا واحد، رؤيا الانبياء واحد حق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في عدم الخروج اليهم الى المشركين، رغب ان ينتظرهم حتى اذا دخلوا المدينة قاتلهم الرجال والنساء بكل ما يستطيعون. ورأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، رأى رؤيا ان بقرات ذبحت وانه قد صلم سيفه، حصل يعني اعوجاج في السيف، فاول البقرات التي ذبحت بعدد من اصحابه يقتل في هذه المعركة، وما وقع لسيفه بان رجلا من اهل بيته سيقتل من قرابته، وقد قتل حمزة بالفعل ومثل به. ووجد النبي عليه السلام في نفسه جدا، تألم في نفسه جدا، لكن ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لولا ان تجد صفية، صفية اللي هي عمة النبي عليه السلام واخت حمزة، لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته تأكله السباع والدواب والعوافي حتى يحشر من بطونها يوم القيامة. لولا ان تجد صفية في نفسها لتركت حمزة هكذا تأكله الغربان وتقف عليه الثعالب والذئاب تنتهش بدنه حتى يحشر من بطونها يوم القيامة، ويقسم على هذا عليه الصلاة والسلام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا وأولها صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لكنه ماذا فعل لما رأى ذلك؟ كره أن يقوم، لكنه استشار فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ومن قبل ذلك وأمرهم شورى بينهم، استشار عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يا إخوانا ترك الرؤيا وتأويلها، بل وترك رأيه أيضا لما أشار عليه الأكثرون بالخروج إلى المشركين، وقال الشباب الذين حزنوا لتخلفهم عنهم في بدر يا رسول الله لم تدخل علينا ونحن مشركون، أتدخل علينا ونحن مسلمون؟ المدينة دي محدش دخل علينا مقاتلا ولا غزال واحنا في الشرك، يبقى في الاسلام هنسمح بهذا؟ لا، نخرج اليه. فدخل عليه الصلاة والسلام الى بيته ولبس لأمته عليه الصلاة والسلام وخرج، فندموا، ندموا ان حملوا النبي عليه الصلاة والسلام على امر جاء على خلاف رغبته، فقال رسول الله لا نخرج اليهم وننتظرهم، فقال ما ينبغي لنبي لبس لحمته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وخرج عليه الصلاة والسلام وكان ما كان. محل الشاهد من القصة دي هو نفس المعنى المستخلص من القصة الاولى، النبي عليه السلام رأى رؤيا وهو رأى حق، رتب عليها رغبة عليه الصلاة والسلام ألا يخرج إلى قتال العدو خارج المدينة وأن ينتظرهم حتى يصلوا عليه، لكنه هل حمل الناس على هذا؟ ولكنه سلك المسلك الشرعي. أشيروا علي أيها الناس، فلما جاءت النشورة على خلاف ما رأى ترك رأيه صلى الله عليه وسلم اتباعا لايه لهذه المشورة. فهذا ما ينبغي علينا ان نعمله. مش لكن المهدي خرج بعد شهرين ولا بعد سنتين يخرج المهدي عليه السلام، ونسأل الله ان يجعلنا من اتباعه، لانه سيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان متبعا لنوح عليه السلام ولهود عليه السلام ولجميع الانبياء. الا ترى ان الله عز وجل قال كذبت قوم نوح للمرسلين، هل ارسل اليهم الا نوح؟ يبين معنى انهم لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع الانبياء، لان دعوة جميع الانبياء واحدة، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيح نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات. الاخوة لعلات هم الاخوة من اب واحد متزوج مجموعة من النسوة، امرأتين او ثلاثة، فعنده اولاد من دي واولاد من دي واولاد من دي. الاولاد الاخوة من الاب يسمون في لغة العرب اخوة لعلات. فذلك يقول عليه السلام نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات، ديننا واحد اصلنا. كل الاولاد دول صحيح من نساء مختلفة لكن من صلب واحد اب واحد. فدعوة الانبياء واحدة ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اما المختلفين في ايه؟ الامهات بقى المختلفات دول اشارة الى ايه؟ الى ان الشرائع مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع نوح، أتباع هود، أتباع موسى، أتباع هارون، أتباع إلياس، يونس، المهدي، عيسى، عليهم جميعا الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعهم وأن يجعلنا من الذين من الذين يتبعون القول فاتبعون أحسنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.